إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد اخترت هذه الليلة نتكلم حول ما يجري من بعد بيان موقف المسلم في هذه الأمور. وأريد أن أنبه أولا أنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل أمر وفي كل شيء، ومن ذلك ما يجري يعني من أحوال واضطرابات وفتن، هذه كذلك ينبغي الرجوع فيها إلى الكتاب والسنة. رد الأمور إلى الله عز وجل يجب أن تكون في كل شيء، لا يخص يعني أو يحدد أو يستثنى، لا يستثنى منها يعني أي شيء، وإنما هذا يتضمن كل شيء. وقد قال الله عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فحتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآن الاستجارة أشد أنواع الاستجارة في القناعات وفي الأذهان وفي كل الوسائل موجودة، فهي أولى بالرجوع فيها إلى الله عز وجل، يعني أولى الرجوع، لأنه أشد أنواع الاشتجار والنزاع. لا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا الحرج ما في الإيمان، الحرج في التحكيم ما في الإيمان، ويسلم تسليما. ليش هذا التسليم؟ فصل الوقت في التوكيد وفي التوكيد، التسليم الكامل قدر الإمكان لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على ما ينبغي فعله عند الفتن، وأنا أقول يعني قبل هذا يا أخواني، لو قلنا مثلا والله يا أخواني حتى بعض الأمور والفتن واختلاف الرأي، إيش رأيك مثال؟ والله جيد، من نختار؟ والله فلان بروفيسور في العلوم السياسية، ما شاء الله يعني فلان، والله فلان هذا يعني رئيس أسبق لجمهورية كذا، بعدين تاب وأناب إلى الله وعلى ما شاء الله، فلان كذا كذا اشتغل يعني في اختصاص الإعلام، كان في جامعة كذا في الإعلام، ليش رأيكم يعني هذا كله إذا كان مقبولا لدى الناس أن يقوم هناك مثلا الذهاب إلى واحد يعني كان التابعين، يعني ممكن يعني يكون عنده إيمان واحد من التابعين، واحد من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك لا يا أخي النبي ميت، النبي ميت، نعم ميت، وإن كان في الحديث النيابة أحيانا في قبور المسلمين، لكن لنقول يعني أنه فيها بيننا وبينه شخصيا، بينه وبين بدنه شخصيا، ليش نريد من البدن أصلا يعني. حتى في أيام حياتي عندما كان يعني هو موجودا للمدينة النبوية كان رضي الله عنه مثلا، والصحابة في الكوفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الله اسم زهيد عن ما يعرف. فإذا كان كذلك فالأولى أن نحكم يعني حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الآية المتقدمة الله عز وجل يقسم بذاته الكريمة ونفسه العظيمة فلا وربك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا يؤمن حتى يحكمك فيما شاء الله. فلا يقبل الله هذا أسلم الله أعلم إذا قال هذا أسلم فلا أسلمك وانتهى الموضوع على الحرب تكون الحلول سياسية أو تكون الحلول علمانية أو تكون طريقة أي طريقة بلدية ما في إشكال يعني طريقة الرأي والمناطق والفلاسفة ما في إشكال تفعل ما شئت تحمل أنت مسؤولية كما هي في بلد شيوعي أو في بلد يهودي أو في بلد حينما تقول الله يعني هذا أستاذ العلوم السياسية ولا أستاذ مختص ذكر بالإعلام هذا أعلم من رسول الله وقد تام انتهى خلاص تام الحوار في الأمر. فإذا لأنه كفر مخرج من الملة كفر عياذا بالله عز وجل مخرج من ملة الإسلام. والنبي عليه السلام كما قال ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الذي يوحي إليه؟ من الذي يأمر وينهى يحرر الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرضين يعلم ما يصلح وما يفسد وما يصلح له وما لا يصلح ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم الفتنة ولا ما يعلم ويعلم ماذا ينبغي على أهل النجاة أن يفعلوا وقت الفتنة ولا ما يعلم. إذن الأمر والطريقة والسبيل فأصبح لا اجتهاد في مولد النص لا اجتهاد في مولد النص وكل الاجتهاد والإبداع هو في إيه؟ في المسلم في التلقي والأخذ في معرفة حكم الله عز وجل في معرفة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانقياد والتذلل والخضوع لامر الله سبحانه وتعالى. هذا الذي احببت ان اتحدث حقيقه في يعني في هذه المساله من رؤوس الامور والمسائل ان نتحدث عن هذه المسلمات. وفي الحديث المتقدم نفسه يقول عليه الصلاه والسلام فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الفتن يا إخواني عرضة لعدم الإيمان بالله واليوم الآخر ولأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني حينما تقول ما يقول الله عز وجل صدق لا يا أخي نحن أصوات وكذا وكذا والأصح مضاد المضاد أمر الله عز وجل هذا عليه خطر فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أن يصيب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الشرك عياذا بالله عز وجل أو الكفر أو عذاب أليم. نسأل الله المعافاة لنا ولكم جميعا. المؤمن حريص أن تأتيه المنية وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هذا النجاة أن يموت على التوحيد وعلى حب النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت وهو على الطاعة هذا. وأنا إيش استفاد الإنسان يا إخواني بالله عليكم لو أن الناس كلهم دخلوا الجنة أنت دخلت النار إيش فالنجاة لا يعدلها شيء والسلامة لا يعدلها شيء. وهل يصح أن يقال هل يصح أن يقول القائل أنا لي رأي وأنت لك رأي أنا لي قول وأنت لك قول في مستقبل لكن الله عز وجل ليس له قول ولا قول تعالى الله عن هذا عن إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه يعني ما الأمر والنهي إلا لله سبحانه وتعالى. فحكم الله مقدم على كل حكم، وقول الله مقدم على كل قول. والخوض في هذه الأمور بمعزل عن الشريعة هو الجهل بالشريعة، هو خالف الإيمان. نسأل الله السلامة. فيجب الرجوع إلى العلماء الربانيين، إلى العلماء العاملين الربانيين، إلى ورثة الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. إذن الله عز وجل أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه السلام يعني لحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. فمن نسأل؟ هل نسأله يعني نذهب بين القبر؟ لا، العلماء ورثة الأنبياء. قد يقول قائل الآن بينهم اختلاف، هذا يقول في هذا وهذا يقول في هذا وهذا يطلع. فنحن نقول هنا من الضروري جدا خلو أهل العلم وطلاب العلم من الحزبية، لأن الحزبية دائما فيها تجيير، فيها تجيير للمسائل الشرعية. فرحم الله شيخنا كان يقول: السياسة لا دين لها، السياسة لا دين لها. اليوم ما شاء الله هذه الدولة المحالي بعد شهر وإذا بها بينها حروب، بعد سنتين فالاتحاد إيش يعني؟ السياسة لا دين لها. ونحن حينما نرجع إلى العلماء نستعين برب العالمين عز وجل، ونقول: اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل ومن سمير وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إلى أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كل صادق يريد من رب العالمين حقيقة أمر ما، فالله عز وجل يجيب سؤله إن كان صادقا، إن تصدق الله عز وجل، إلجأ إلى الله بصدق، فالله عز وجل سيلبي مطلبك ويؤتيك سؤلك. وما يحصل الآن أيها الأحبة هو تراكم المنكرات والذنوب والمخالفات في سنين طويلة، فهل يتغير هذا من خلال أيام معدودة وليالي محدودة؟ هل يتغير في أيام معدودة وليالي محدودة؟ يعني سنين عاشوا سنين طويلة في المعاصي والذنوب والمجارة والفسوق والفجور والعدوان، عياذا بالله عز وجل. هذا يصبح يا اخواني في موقف واحد، في خروج الناس في الشارع في ساعة ساعتين، يوم يومين، عشرين يوم، تصبح الأمور كلها أسلوب التغيير أمر توقيفي، توفيقي من الله عز وجل، لا اجتهاد في مورد النص. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله عز وجل إن حرص التوحيد لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا يمكن أن يكون هذا بأي أسلوب، التغيير ما في الناس إلى الأفضل والأحسن هو أن يغيروا ما بأنفسهم، وأن يغيروا ما بأحوالهم، وأن يتركوا الفجور والكفر والمعاصي والعدوان. هذا هو التغيير. طريقة التغيير يجب أن تكون شرعية، والغاية لا تسوغ الوسيلة، الغاية لا تسوغ الوسيلة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. منهج صراحة كل وضوح وكل بيان. لو كانت الأمور تصلح بغلاء الخالق أنت تقول كتاب وسنة، كتاب وسنة، الأمور يعني نشط من كتاب وسنة. والله هذا أخطر من كل الأمور. والله لو يعني انقتل فيها يعني ألوف الألوف أهون من أن تقال هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة هي الخروج في النار. أما الفقر لعشرين سنة وثلاثين وستين عاما أمر سهل، المرض لستين وسبعين عاما أمر سهل، لكن الطامة والمصيبة هو الخلود في النار، الشرك والكفر الذي يخلد صاحبه في النار، أجارنا الله وإياكم منها. فالآن لو قلنا بالنسبة لأسلوب التغيير هذا الذي يقوم به الناس، هذا مثلا أولا ليس هذا سبيل المنظمين، وقد نهينا على التشبه بالكفار، مع أن الكفار مع بارز الأسف الحقيقة يعني عندهم الأدب، وهذه كلمة حق تقال في مسألة المظاهرات، يعني مسألة المظاهرات عندهم لا يؤذى فيها أي شخص، تخرج أعداد كبيرة تحمى أمنيا، يرفعون اللافتات يهتفون بالأصوات لا يتعدى هذا الأمر، وهي عبارة عن رسالة للدولة أنهم غير راضين عن قرار أو عن أي أمر معين، فالدولة تشكرهم على هذا الفعل وتجعل لذلك وزنا وثقلا. جيد، هذا بالنسبة له، فإحنا ما شاء الله الفوضى تجري مجرى الدم في قلوبنا وفي دماغنا، تجري فينا مجرى الدم في الفوضى، انتقلت الفوضى ليه في المظاهرة، يعني لو جازت المظاهرة أصلا فإحنا لنا لأمتنا لا تجوز، ليه؟ لأنه إحنا في عندنا الفوضى، إيه؟ يعني هناك مظاهرات كان ربنا نتشبه فيها ونقلدها، كان الأمر أهون، مع أن التشبه والتقليد مصيبة طامة، ولكن كذلك إن اعتدنا على الفوضوية وانتقلت هذه الفوضى في مسائل المظاهرات، يعني كما حصل حينما يكون هناك اعتداء على أهلنا في الأرض المحتلة والناس هنا يتظاهرون ويرفعون اللافتة والأصوات ثم يرفعون الحجاب ويكسرون زجاج السيارات ويقفون الممتلكات ويحرقون المحلات، فهذا الرجل كما ضربت يعني مثالا للأخوة له يعني قتل أخوه في الأرض المحتلة، قتل له أخ في الأرض المحتلة وحرق فنجلوها في عمان، قلهم لا بارك الله فيكم ولا في مظاهراتكم، استفدت منكم من المظاهرات، حرقتم سيارتي وحرقتم لي محلي، استفدت أنا منكم من هذا الأمر، فهذه يعني التخريف الفوضويات، ويعني اعتدنا على الفوضى واعتدنا على أن يخذنا الحال والعصبية، يعني ما في ضبط الأعصاب، يعني ما في ضبط الأعصاب، لأن أحيانا الإنسان يكون في فرق، وأنا رأيت ذات مرة إنسان أول ما جاء وفتح الباب طريقة الاستقبال والعناد، الله يلعنك لعنك الله عليك، وعالقوا بعض وبوسوا بعض وقبلوا بعض، الله يلعنك لعنك الله عليك، هذاك مصروف مصرور يعني مصرور من اللعنة، هذه الطريقة يعني مع بارز الأخر اللي هي يعني عدم ضبط الأعصاب في أمورنا وتأخذ الإنسان الحال إلى التدمير، بالإضافة إلى وجود الأيادي الخفية التي تلعب، الأيادي الخفية التي تلعب في أمثال هذه الأمور وتستغل هذه المسيرات وهذه المظاهرات في الحقيقة، فيمكن مثلا في بلد ما من خلال هذه الأمور شخص يتكلم بكلمة يسب فيها مثلا شعبا معينا، والآن تأخذ الحارسين الاقتتال في نفسه بالمكان نفسه يصبح الاقتتال، وكذلك يكون يعني عند هذه الفوضى يكون السبب يكون الناس يكون تكون هذه المصائب الاعتداء كما قلنا على الممتلكات إلى آخره، فكذلك هذا الأمر قد يتعرض فيه المتظاهرون للضرب أو القتل أو الإهانة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمؤذن أن يذل نفسه، قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يتعرض من البلاء ما لا يطيق، والله عز وجل ماذا يقول؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أحيانا قد يمنع المتظاهرون من الفعل فيرجعون إلى الاعتداء والإيذاء بالضرب، الآن مقام بمقاومة قوة بقوة استعمال شرائعات تؤدي إلى القتل بأنواع الأسلحة المختلفة، فبالتالي تتساقط فيها ايش الارواح، يذهب الى المستشفيات تصير فيها اعاقات ويكون فيها المصائب. كذلك احدى النساء لما قالوا احنا هنعوض بما يقرب ما ادري حول يعني 5000 جنيه، قالت ايش يعملوا هذول، انا اتمنى بس اعطوني ابني ساعه عانق ابني او بنتي الياس اللي ذهبت وقتلت، ايش بعالم كل ما الدنيا حقيقه، ولا سيما اذا لم تتحقق الاهداف التي من اجلها يذهبون. وسياتي الكلام حول هذه القضيه. اذا اصبحت القضيه انت تقول لا والله انا اخرج يعني بمظاهره سلميه، لكن انت تخرج انت زيد، لكن هل تضمن فلان؟ هل تضمن عمر؟ هل تضمن انسان اخر يتحرش ويستجن اسباب الايذاء واسباب الدمار ويعني الهلاك؟ انت ما تضمن. فبالتالي هذا كله يعني الذي مما يؤدي الى الايذاء والقتل. وقال الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، هذا القاء بالنفس والانسان يصل بنفسه إيه؟ الى التهلكه. قد يقول قائل اخواني هذه المظاهرات يعني ربما يعني حققت يعني اهداف مثلا. طبعا هذا الكلام له علاقه الحقيقه بمن يقف الصمت والانتظار. واصلا يا اخواني يعني ما يجري حقيقه الان مع بارد الاسف فيما يحيل بعض الناس، وهذا كما قيل يعني في البلد يسموها بلد المليون شهيد، والجزائر حينما قدم فقطف الثمر اعداء هؤلاء الناس مع بارد الاسف، وبخلاف لا اقول منهجهم خلاف دينهم اصلا. حتى بمصر يعني هذا اول ما بدا الاسلاميين في الحقيقه في محاوله التغيير، فحينما نجحوا فقطف الثمر ايه كما هو معلوم هناك من الذي قطف الثمر وامتد الى ايامنا هذه اصلا قطف الثمر. فدائما تكون الامور مخططه ومبرمجة، من يبدأ ثم ينسحب في إشغال الناس إشعال الناس، ثم يذهب إلى بيته يأكل الحلوى بالطعام يشرب العصير ويتجلى، ممكن يسافر يرتاح يأخذ نزهة بس إيش يطمئن يعني من شر غير الأمور. حينما تشتعل الأمور تشتعل يكون هو يكون بعيدا عن هذه الأمور تماما. حينما يلمس أو يبدأ النجاح هؤلاء يبدأون بقصف الثمار، إن شاء الله أعطيكم عادة تكون عبارة عن عمال تشتغلون يعني جزاكم الله خير، زرعتوا سقيتوا أعملتوا ما شاء الله، الآن هذه الفواكه كلها نضعها في أماكننا ونصدرها ونشتغل عليها إحنا نستمتع بها. قصف الثمار يكون لأناس آخرين، ومعنى قصف الثمار أنه هل تحققت الأهداف التي من أجلها تظاهر الناس في بنودهم، الأشياء التي يعني الحقيقة بالديانة التي يأخذون بها بالمنهج إيه؟ وأنا أقول حتى إن هؤلاء الناس الذين في المظاهرة لو طرقت لهم، لو قال قائل يا جماعة فلنتفق الآن مثلا من الذي يحكم منا يتقاتل في المكان نفسه يتقاتل في المكان نفسه وهكذا. فقد يقول قائل لم تجوز المظاهرة والخروج على الحاكم، يعني هل يبقى الحاكم الظالم يحكم بل الممات؟ هذا السؤال وارد. إيه؟ طيب مظاهرات منعكم الخروج على الحاكم، يا انتوا عملاء يا انتوا جهلة يا انتوا اغبياء انتوا حمقى انتوا يعني انتم كذا، هل يبقى الحاكم الظالم يحكم حتى الممات؟ من قال الحاكم يحكم الحاكم الظالم يحكم حتى الممات؟ لا شك أنه على غير الصواب وعلى غير الإنسان. لكن نحن نقول يجب أن يكون حقيقة، يجب أن يكون هنالك أمر معروف ونهي عن المنكر بالضوابط بالأدب، يجب أن يكون هنالك علاقة صافية نبية لله عز وجل بين العلماء وبين الأمراء وبين الشعب، لا انفصام بينها أبدا. العلماء ينصحون بتقوى الله وبتجرد، وهذا هو الذي يبني حكم الحكام في طاعة الله سبحانه وتعالى في العدل والإنصاف، يطيل أعمارهم ويطيل حكمهم ويطيل الرضا عنهم، ولا يمكن أن يكون الخروج عليهم. جاء كان أحد العلماء يقول لأحد الحكام إننا نعيش في ظل سيفك، قال ونحن نعيش في شمس علمك، قال ونحن نعيش في شمس علمك، لا انفصام بينها. يا إخواني، الدولة مثل الأسرة، إذا كان الأب ظالما، وكثير من الآباء يتهمون بالظلم، وكثير من الآباء عندهم الظلم، كثير من الأمهات عندهم الظلم، لكن الأسرة كيف يستقيم أمرها؟ أن يكون هناك تفاهم بين الأب والأم، بين الأبوين وبين الأبناء، أليس كذلك؟ طيب إذا كان وجد الظلم من قبل الأب، وكان هناك خروج عليه، وكان هناك في إشكالات، وكان هناك تكسير ومظاهرات وتدمير، تخريب الممتلكات وحصن عصابات في الإخوة والأخوات، إيش وضع الأسرة هذا؟ لذلك كيف تمضي أمور الأسرة؟ إنه يعني تمشي في الأمور على الحال هي التي تجعل، وإلا إذا أراد الإبن أن ينتقم مثلا من الأب، أو الأب ينتقم من الإبن، أو هكذا الخلافات تأتي تدمر الأسرة، فالأسرة لويلة، والدولة أسرة كبيرة، يعني من باب المثال، من باب التوضيح. التنازلات في الأسرة هي تجعل أمر الأسرة إلى التخييم، التنازلات في الدولة بقاعدة المصالح المبادئ التي تجعل الأمور تمشي وتمضي، وإلا كانت المصيبة وكانت القامة. لذلك نحن لا نقول أيها الإخوة الأحباء أن يستمر الظالم على ظلمه، وفي هذا حقيقة نصوص وأحاديث كثيرة، النصوص كثيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه جدا. إن هذا الذي قد حكم بغير ما أنزل الله هي ثمرة عدم الأمر المعروف، وعدم النهي عن المنكر، وعدم التواصي بالحق، وعدم التواصي بالصبر. لذلك يجب أن نعلم هذه القضية، يجب أن نعلم هذه القضية. وبالمقابل من ذلك، هذا نصي أنا للراعي والرعية، يعني في الوقت الذي بدأ فيه في الأزمة الأخيرة المطالبة بالجواب، وكان الشعب يرفض، أنا كنت ربما أقول أنه كان أول في السابق بعض الناس يطلبون الحوار فيرفضون، فالأيام دول، من سره زمنا سأته أزمانا، أو من سأه زمنا سرته أزمانا، ولك أن تقول العكس، إن صح التعبير. المهم أن الإنسان لا يستغني عن الإنسان، وقد قال عليه السلام إن حقا على الله تعالى ألا يرتفع شيء إلا وضعه. والذي يفلح، وبكل وضوح وبيان، الذي يعني يكون له الرصيد حتى من الحكام، هو الذي كان عنده التعاطف وعنده العون، كان عنده المساعدة للفقراء والمحتاجين. وهذا يا أخواني موجود، يجب علينا أن ننصف وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نستقر وأن ننصف وأن لا يكون لنا خلاص حاكم لازم ينصف لازم يكون إيه دائما يجوز اغتياب الحاكم هكذا يقولون يجوز قتل الحاكم يجوز أن لا تقر بالحاكم ماذا فعل وهل أسد المال من بيت أبيه هكذا يعني الكلام مهما فعل يلبس فيجب الإنصاف والعدل كما أننا نقول إن هنالك مثلا عدم الحكم بما أنظر الله عز وجل وهنالك أغلاط وهنالك كذا وهنالك مخالفة فيجب علينا أن نوصف يعني أعجبني أحدهم قال يا أخي اعترف لي العشرة بالمئة حتى العشرة بالمئة الصحيحة التي عندي حتى اعترف التسعين بالمئة التي عندك فالعدل يجب أن يكون ولا يجوز أن نظلم لا صغيرا كبيرا فنحن يعني لا نتعاطف مع الغني إذا كنا أغنياء لأنه نحن أغنياء نتعاطف مع الغني ولا نتعاطف مع الفقير لفقره وإنما نتعاطف إيش إذا كان صاحب إيش صاحب الحق فلو تنازع غني وفقير هل الأغنياء مع الغني والفقراء مع الفقير لا مع الحق حيث ما كان الحق يكون إيه يكون الإنسان فنحن نقول أصلا يعني إنه إجابة على هذا الكلام إن ذنوبنا وإن معاصينا وإن المخالفات مخالفاتنا هي التي أتت بجور السلطان كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إذاعة الفاحشة بل قد يعلنوا بها في عدة طرق هناك بعض الناس ما شاء الله عنده بالبيت موجود استخلف على كذا تبدا على المناظر اشكال والوان وقد يتحدث والله يفتح على كذا في تطورات لان اشياء تفعل كذا تشوف مناظر لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا خشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا يا من ابحث عن تامين صحي ابحث عن مشاكل لعلاج من الطاعون والأوجاع التي لم تكن في الأسلاف بسبب الفاحشة إذا عالج يا أخي أنت الأمر بإيش؟ بالابتعاد عن الفاحشة ولم ينقص المشيار والميزان إلا أخذوا بالسهين بالجبث والجحر بالجبث والقحط إلا أخذوا بالسهين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم جور السلطان كيف يستجلب ويجزر ويؤتى به كيس لنقص المخيال والميزان كم من الناس ينقصون المخيال والميزان أليس كذلك ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا الذهاب لم يطروا لأنه في شبهة فداخل في مطر مطر الذهاب مش لكم يعني أكاد أقول لو جاز يعني هذا فهم البهائم او عقل البهائم ولستم واقول لهم لستم من البهائم يا من لكم دون عقل البهائم لولا البهائم لم تقوم لا تعترضوا على تقولون يعني انه لولا هنا الا منع القطر من السماء ما منعنا القطر هذه قباحه اكبر ولولا البهائم لم يقوم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاه والسلام كم من الناس ينقضون عهد الله وعهد رسوله عليه السلام إلا سلط الله عليهم عدوا لغيرهم سبب الاحتلال فأخذوا بعض ما في أيديهم نحن الآن نحتل ونهدأ لماذا؟ بسبب ذنوبنا ولنقض الناس عهد الله وعهد رسوله نقضوا عهد الله عز وجل ونقضوا عهد النبي عليه السلام فسلط الله علينا من أخذ بعض ما في أيدينا كيف العلاج؟ أن نصدق في العهد، أن نتوب إلى الله من نقض عهد الله عز وجل، أن نتوب إلى الله من نقض عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذا نتلا ننقص النسيان والميزان، أن نتوب إلى الله من إيه؟ من أن يتوب الناس إلى الله من هذه من الفحش وإعلان الفحش. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، هذا كذلك سبب في خروج الناس على الحق بكل وضوح. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، تصير ايش الإشكالات هذه والمصائب والفرقة والنزاع وعدم الاستقرار. فالأمور واجب على الرعية وعليه على الرعية، واجب على الجميع. وفي حديث آخر: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم عز وجل الموت، إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القتل، إلا حبس الله عنهم القتل. إذا إخواني لابد أن نقرأ حديث الفتن أو بعضها أو جزءا منها لنكون الحقيقة على بصيرة من أمرنا. إذ يقول عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه: كيف أنت وقد لم يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ قال: لم يسموه هذا. قلت: ما خار الله لي ورسوله عليه السلام. قال: الحق بمن أنت منه، يعني بأهلك بعشيرتك من خرجت من عندهم، يعني. وفي الحديث في حديث آخر: تقدرون على خاصتكم العلاج، على الشيء اللي بخصك، الحق بمن أنت منه. قال: قلت: يا رسول الله عليه السلام، أفلا آخذ بسيفي؟ طبعا من الإحلال قد يقول القرآن: طيب يا أخي، حتى لو قتلت يا أخي، أنت حينما قتلت في جهاد بين واضح في سبيل الله عز وجل، وليس فيه قصد عن الإسلام، وليس فيه فتنة داخلية، لو فقدت أنت مت ما سأل تلتقيت من الجنة، هذا هو الفوز المبين. لكن أن يكون القتل في هذه الفتن والإشكالات ثم قد يتبينك الأمر بعد فترة، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ تبدأ تنقم وقلبك يحترق، وقلبك يحترق بسبب الإقدام على هذا. وكم من الناس بالفعل يا أخواني كان عاقبة أمرهم الندم والألم على الإقدام على هذه الأمور، منهم من قتل مثلا أخوه، منهم من قتل ولده، ومنهم من سجن، منهم من أصيب، منهم من جرح، ولكن على هذا كان الندم يقول: يعني ليتني لم أفعل، ليتني لم أقدم على هذا الأمر. يقول: الحق لمن أنت منه. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: تركت القوم إذا. فتأخذ السيف. لأن هنا القضية، وهذا من مساوئ يا أخواني من شراف الاحتجاجات لما تأخذ الحال، قد رأيتم في الأحداث الأخيرة أن هنالك من أراد الحقيقة قسم الناس إلى قسمين، وكنتم تلاحظون بوادر الاستحلال الإيذاء، أليس كذلك؟ الحرص على قتل الطرف الثاني، الحرص أن يخلص على الطرف الثاني بأي طريقة. فمن هنا يأتي: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل، الحرص على قتله والحرص على إيذائه، هذا كله من المهلكات عياذا بالله عز وجل. أفلا أخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: تركت القوم عدما، ولا ندخل بيتك، ادخل بيتك. قلت: يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يظهرك شعاع السيف، يعني شعاع السيف يظهرك وتنتقم، فألقي طرف ردائك على وجهك، طرف الرداء واللباس، وإذا كنت لابس أسرة فأسرة إيش على وجهك، لمني زيادة مني بجد أجل، فيبوع باسمه واسمك فيكون من أصحاب النار. هنالك فارق، هي الإنسان أراد أن يهجم وأن يسرق مالك، قال أرأيت أن أخذ مالك لا تعطيه مالك، أرأيت أن قاتل من قال قاتل، قال أرأيت إن قتل قال أنت في الجنة، قال أرأيت إن قتل قال هو في النار. فإنسان جاء يريد الاعتداء على عرضك، قاوم. إنسان على غير الإسلام يريد أن يدخل، قاوم. الدفاع عن بيتك والدفاع عن أهل الإسلام هذا أمر واضح بين. الدفاع عن مالك النص السابق واضح. الدفاع عن العرض يرجى أن تكون شهيدا ودافعا عن عرضك إذا قتلت، لكن القتال والاقتتال في عند اختلاف وجهات النظر، هذا هو الإشكال وهذا هو المقصود من الحديث. أرجو التأمل وأرجو معرفة الفرق. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله عليه السلام إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. هذا يدل على أن ثم في علم الأصول أنه النص يفيد العموم التعميم، ففهموا كل نفس فخافوا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه ودا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعنا عقولنا، معنا عقولنا ومعنا عقولنا ذلك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، يقتل أخاه، يقتل أباه، يقتل أمه. حينما سمعنا كان بعض يعني في مجلس، فقال أحدهم قال: حصل التابع على وجه الحقيقة، قال: أخوان دخل عند أبيهما وقتلاه لأنه كان بعثيا، وآخر قتل والده لأنه كان يعمل في بعض الأيام السابقة مع الشرطة في بلد ما، دخل وقتل. ويخرج له هباء من الناس لا عقلهم. الذرات كيف الذرات لا تظهر في شعاع الشمس وكذا؟ أقولهم هذا لا عقول، ما في عقول. في بعض النصوص قال: تلزم بيتك إن دخل على بيتي إلى آخره. وقال عليه السلام: إن بين أيديكم فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بعض السلف فسره قال: يصبح الرجل يحرم دم أخيه ويمسي يحلل دم أخيه، ويمسي يحرم دم أخيه ويصبح يحلل دم أخيه. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاف بيوتكم. كيف حلق البيوت؟ الكساء اللي يلي ظهر البعير تحت القطب، تحت الرحل، الرحل الصغير على يأتي على قدر سنان الجمل. يعني الزموا بيوتكم، كما قال عليه السلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. إخواني، أنا أضرب مثالا، أسأل سؤالا: ألم يقع معكم أنت وأنت تناقش الأب، وأنت تناقش الأم، تناقش الأخ، والأخ تناقش أخاه، وهذا تناقش عمه، أو في مجلس معين، وأحيانا يتعدى هذا إلى أكثر من ذلك؟ يعني الحقيقة فيحصل النقاش فيأتي الشخص ويخرج، يخرج من المجلس أو يخرج من البيت أو يمتنع عن استكمال النقاش. لماذا؟ لأنه يقول الأمور مغلقة مسكرة، هذه أخذ ولا عطى، ما في فائدة، أليس هذا حاصلا؟ طب إذا كان هذا، بل هذا يتكرر وكأنه الأصل عند بعض الناس، عند النقاش تحصل نقاش كذا كذا، إذا ما ضربوا بعض يعني هي أظهار أخرى. إذا كان نتكلم على هذا يغلق السماعة في وجه المش. فأحيانا تجد بالفعل على مستوى عشائر أسر عائلات يحصل نقاش يحصل كلام يذهب إلى البيت، إذا أفضل شيء أنا أذهب إلى بيتي ألزم بيتي خلاص، والله لن آتي إلى هذا الديوان، والله لن أجتمع معكم. هذا أولى الكلام، هذا القرار أولى. واضح المثال؟ واضح. إذا كانت هناك غلقت في ديوان أقاربك أو في أسرتك وبيتك وأنت مع أحب الناس إليك، إيه الأب قبل لا يحتمل ابنه خلاص أنت لا تتكلم معي يخرج، إيه تجد الحوار، تجد أن يخرج. فكيف في أمثال هذه الأمور؟ أنت مع أحب الناس يصعب التفاوض، كيف ما شاء الله مع فريق كوكتيل ليته قد كان كوكتيلة فيها ما في كوكتيل، كوكتيل يعني صار طعم واحد، صار في اتحاد، ما في تجانس، ما في. تجد يعني القناعات المختلفة والمناهج المتناقضة والمذاهب المتضادة وكل المتعارضة اجتمعت الآن مؤقتا فقط لحقيقة لمخالفة الكتاب والسنة، وهذه اللحظات لفتنة الناس، ثم بعد ذلك تصفت الحسابات مع بعضها البعض. وعدو عدو عدو دينك عدوني، وعدو منهجك عدو منهجك. لا يمكن أبدا، هؤلاء مكارون عقبتا، لا يمكن أن تقفى نفوسهم أو أن تقفى يعني أفئدتهم وقلوبهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الناس قد مرضت عهودهم، فرقت وفدت عهودهم، وخفت أماناتهم، لا عليكم أحوال الفكرة. يعني أنت تتعامل مع ناس ما ترمون، أنت الآن تتعامل مع ناس إيه مصطدين للجريم، قد يشركون مع إله آخر، قد يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، يضحكون على الناس، سراقين، زنا، أهل الغش، عندهم نصب دجل واحتيال في الأموال إلى آخره، تتعامل معهم، الله بتعاون معهم إن شاء الله عز وجل حتى يمشي أموري بعدين، فرج رحمه، إن شاء الله. فغاية تصوب الوسيلة أبدا أبدا لا. إذا رأيت الناس قد مرضت عهودهم، فتعالى مرضت عهودهم، ولا لو هو توالى الحكم لم يحافظ على العهد، خفت أماناتهم، ما يحفظ الأمان، واضح؟ يبيع أخوه ويبيع أباك وجدك، إيه؟ واضح الكلام؟ إذا رأيت الناس قد مرضت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعهم، قال الراوي: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذاك؟ عند ذلك جعلنا له في ذاك. قال: الإنسان بيتك واملك عليك لسانك، اللسان مشكلة، كان في بعض الفتن بعض الإشكالات. قلت لأحد الشباب: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. قال: أنت قله لنفسك، قله لنفسك. طبعا جاءت الأيام وردت لك، وأنا قصدت أنه يعني ليس معنى ما كنت جاهلا، يعني ما كنت يعني الجهل هو ضد العلم، انك لا تعلم هذه المسألة ولا تعلم لكن فيها جهل، ولكن ربما هو انك كان يقصده بجهل تعلم بمعنى العام. ولكن مع مضي الامان يعني الايام، ف ثبت له بالفعل انه قد كان جاهلا في هذا العهد. اللسان خطير، قد يكون الانسان اخطر من السلاح، لان الانسان قد يتكلم باللسان فيجعل السلاح وريثه. ممكن الانسان بشكل فردي يغلب حجر او يطلق رصاصه، لكن احيانا باللسان ربما يتكلم يكون فيه تدمير اعداد هائله جدا. الامر خطير. وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بامن خاصه نفسك. يعني اترك ادعاء الاهتمام بالمصلحه العامه. المصلحه العامه طول العمر انت تاركها، الله يعينك الايام هذه كما نتركها. تركت 20 و30 و40 سنه و50 سنة و60، زيد عليها اشتار واشتارين وثلث زمان كمان، والله يعطيك العافيه. خلي 60 و61 سنة و30 زائد 31 سنة وزعت من امر العامه. طول عمرك انت اناني وتبحث عن مصلحه نفسك. الان دعك من امر العامه وعليك بخاصه نفسك على القاعده الاصليه. في السابق، في الايام السابقه، كان ينبغي ان تكون في امر العامه فتركت امر العامه. كان ينبغي ان تكون، فالان كن في خاصه في نفسك، في اهلك، في ابنائك فقط. الان طول العمر وانت ساكت. الان عرفت تتكلم تمام، كذلك ضم الى ذلك شهرا وشهرين او سنه او نحو ذلك، ضم الى ذلك وابقى ساكتا، لانه يعني لان في السكوت السلامه. طول العمر وانت ساكت، وكان من المفروض ان تتكلم وكنت شيطان اخر كما انت الان. الان حينما كان يجب عليك الكلام سكت، وحينما وجب عليك السكوت تكلم، فبئس الامر في الحالين. فلا انت نجوت هناك ولا انت نجوت هنا. واضح اخواني؟ وهي مشكلة. يعني الإنسان يطول عمره ساكت، الآن الكلام ماذا سيكون؟ سيستكمل الخسارة. والذي بقي طول عمره وهو لا ينهى عن المنكر، الآن في زعمه النهي عن المنكر سيكون استكمال إيه؟ سيكون ذلك استكمالا للخسارة. سيأمر بالمنكر، ولو أنه كان يظن أنه يأمر معروف. وكم من مريد من خير لا يناله ولن يصيبه. كم من مريد الخير، فإرادة الخير والنية بالخير فقط لا تكفي، يجب أن نتبع فيها أوامر الله عز وجل وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وعليك بأمر خاصة في نفسك ودع عنك أمر العامة. استحاسة القدرة على التغيير فيما يختص بعامة الناس. يستنبط من هذا النبي عليه السلام يقول دع عنك أمر العامة. يوقع عن الله، يفتي عن الله. قل الله يفتيك، لا تخرج من كلمة يفتي. قل الله يفتيك، والله يفتيك. ينبئ وما ينطق عن الهوى، إن هو الوحي يوحى عن الله، يقول دع عنك أمر العامة. إذا استحاك القدرة على التغيير فيما يختص بعامة الناس وأنتم تقولون لا. أصحاب طائرات وأصحاب طائرات ودبابات وقوة إلى آخره يعجزون ويحتارون كيف التصرف. نتدخل قوتنا كذا، نتدخل بشيء يصبح عندنا فتنة، يصبح نفور من الناس بالكلام. يعني القضية فيها إشكال من أصحاب قوة مختلفة متعددة، فكيف بكئيب الانسان الضعيف الذي لا تملك شيئا عليه السلام، لا تملك سوى الحيره، وربما مع الحيره قد يملك بعضهم الجهل والغباء مع بعض الاسف، ويقول انا اريد امر العام والله عز وجل يسالني عن ذلك. اين انت في هذه الزعمه، في هذه الفتنه؟ ماذا تستطيع ان تفعل؟ ليس هنالك كلمة في أمر العامة، فأنت مقود غير قائد في مجال الفتن. أنت متأثر وغير مؤثر. هذا موج متلاطم، بحور وأنهار ماذا تفعل؟ يعني النملة ماذا يفعل؟ يعني تطعم من الخشب الصغيرة تجرها الأمواج ولا تستقر على حال. هذا ومن جملة هذه النصوص أن ما ترويه عليه بنت هدام قالت لما جاء علي بن أبي طالب إلى هنا على البصرة فدخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ من الذي يطلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يطلب من أبي مسلم؟ قال بلى إن شاء الله سأعينك. قال فدعا جارية له فقال يا جارية أخي جسيه. قال فأخرجته فسل منه قدر شبر أخذ منه قدر يشبر فإذا هو خشب. فقال إن خلي وابن عمي عليه السلام عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين يعني أن أتخذ سيفا من الخشب أن أتخذ سيفا من الخشب فإن شئت فأشت معه. طبعا هو يقول على السرور يعني إن شئت ما يقصد أن يخرج. قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. قال ما السلام هذا يقول لمن لعلي رضي الله عنه. فماذا يقال لمن هم دون علي رضي الله عنه خليفة الراشد ابن عم النبي عليه السلام؟ ماذا يقال لمن هو بخلاف عقيدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ والحديث الآخر إن بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي احنا بالعكس احنا ايش المقاييس علنا الساعي أفضل من الماشي والمشي أفضل من الأطفال والأطفال حتى الإنسان لو كان يعني مصابا أو مشغولا أو فيه فارج لا ليسني معه فأفوز فوزا عظيما. يعني حتى الثمن هو على الفراش ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا القضية عكسية تماما. القضية عكسية قاعدة فيها خير من القاعدة ولا يعني هذا خير يعني أفضل من باب التفضيل وليس هو بناجم. والقائم فيها خير من الناس يعني إذا القاعد يتكلم أو أعمل أي شيء مشكلة القاعد أهون من القاعد والقائم أهون من الناس والناس أهون من الساعي الذي يسارع. قال عليه السلام فكسروا خشيكم جمع قوس وحطروا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. يعني مع اختلاف القناعات بين أهل الإسلام يا إخواني أنت قد تضرب إنسانا متأولا من أهل الخير والتقوى وعنده تقوى لكن ما عنده علم كان متأولا ودخل عليك البيت. المقتول أيها الأخوة الأحبة في الحديث الله عز وجل يدني هذا يعني المقتول منه يقول يا رب سلانا فيما قتلنا يا رب سلانا فيما قال حتى يدنيه من العرض حتى إن عمر رضي الله عنه في قصة مقتله الشهيرة سأل قال أمر ابن عباس من قتلنا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فجال الساعة ثم رجع فقال صنع يا رسول الله رجل من العلوج لأنها مؤمنون من كفار العجم. فقال الحمد لله الذي لم يكن قتلي بيد رجل يدعي الإسلام. هذا كذلك أثر عظيم يضحك مناهج الفتنة منهج عظيم. الحمد لله الذي لم يجعل قتلي بيدي رجل يدعي الإسلام. كيف لو كان إذا كان مسلم؟ كيف إذا كان رجل فيه خير من أهل المساجد؟ لكنه تأول الأمر، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. إحنا إخواني أنت الآن تقتل ستحاسب عن هذا القتل، قد يكون ناجزك الهوى من القتل. إخواني انظروا أنت الآن لما تلك المباريات بين أبناء في القطر الواحد، أبناء إسلام أبناء قطر واحد، تحت مباريات تسمع مكافات وتسمع أمور، والله إذا استوكان وقته يوزع بس أسلحة توزع سلام السلام، صح ولا غلط كلامي؟ على إيش؟ على مباراة، وهذا بيكون ساهر من هذا البلد وهذا بيكون نصيبه من هذا البلد، صح ولا لا؟ على مباراة. كيف الشيطان بينبه؟ فكيف بما هو الحقيقة قد تكون الأمور أعظم، يعني أمور يعني سافة، لكن قد تكون الأمور يعني لها تأويل عند الطرف الآخر، والله أنا أريد أن مثلا هذا لمصلحة الأمة وكذا، فجاء يفعل هذا هو حينما يفعل. فإن قتلت أنت قتلت كم الإنسان يعيش؟ هذا سيدنيك يوم القيامة الخلود في الجنة وتكون من السابقين عند الله عز وجل، وهو الآن إما أن يكون من المتأولين وفا يعني حسابه عند ربه، لكن نحن قلنا فليكن كما قال السلام فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابن آدم. شو قال هذه الورقة؟ ما أنا بباسط يدي يدي يا أخي لذلك يقول يعني عليه السلام إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأتي بسيفك وحودا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. يعني منية يعني الله عز وجل الذي كتب، يعني الله عز وجل الذي يعني سبحانه بيده الموت والحياة، الله عز وجل الموت والحياة. وهذه نقطة مداخلة يعني ليست القضية إزالة يعني عبارة عن كان إشكالات في إزالة شخص معين، لأنه كان من الممكن أن يموت عن فراش رب العالمين، أليس كذلك؟ أن يموت، لكن ماذا بعد هذا الأمر؟ ثم هنالك أمر آخر إخوان، هو التحذير من القتال تحت راية عمية، راية عمية. قال عليه السلام من قاتل تحت راية عمية أو عمية يجده جهنم، يدعو إلى عصبية أو يغضب العصبية فقسمته جاهلية. حذاري من الرايات العمياء، لا يجوز القتال تحت رايات عمياء، رايات مجهولة لا يعرف أصحابها. حذاري حذاري حذاري، إذا مت ليس جاهلية، إذا قتلت تكفى جاهلية عياذا بالله. هنا الآن تبويب في سنة ابن ماجه رهيب يتعلق بالموضوع، والسؤال الآن لكم، سؤال لكم، والذي سمع الجواب أرجو أن لا ينسي. ابن ماجه شو يقول؟ باب من ترجى له السلامة من الفتن، باب من ترجى له السلامة من الفتن. ثم ذكر حديث النبي عليه السلام الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال، والهذه مبالغة، راحلة مبالغة، يعني اللي بيختارها رجل لمركبه ورحله، يعني المعنى هنا الناس نوعيات الناس يشبهوهم بشأن الإبل، لا تكاد تجد بالمئة واحدة راحلة، قوية على الأسفار والأحمام، جاهد عليها ويسافر عليها ويكون عندهم جلس وهكذا. تقول الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها رحمة. ما علاقة التبويب في الحديث لموضوع الإسلام؟ ما هو علاقة هذا الحديث؟ يعني الذي ترجى سلامة في الفتن غير اللي هي الذين يعقوا لهم وهؤلاء الناس والغوغاء تنزع منهم العقول. هذا القصد. ثانيا ان انت ما في واحد تعتمد عليه حقيقة، يعني ما بتطلع واحد من ياه لا تكاد تجد، لا تكاد تجد. ما سلمنا بواحد من ياه كما سلمنا، وهذا من باب التقريب. واضح؟ لا تكاد تجد فيها. فكما ان الراحلة حقيقة الراحلة اللي تعتمد عليها، الباقي كله للذبح، اذبح وشوي وكل هنيئا مريئا. طبعا هذه الراحلة النجيبة القوية التي يعتمد عليها. فانت ما في ناس تعتمد عليهم حقيقة في ايام الفتن، في الايام العادية فضلا عن الفتن، وفي الايام العادية لا يعتمد عليهم الاعتماد بكذا فضلا عن ايام الفتن. ما يعني ما بتخرج هذه النسبة المئوية. ليه؟ والباقي معدل الذبح، هذه غير معدل الذبح. يعني وإيش معنى الذبح؟ هؤلاء مقودون يذبحك عليهم، فتجد هذا الراحلة هي إيش؟ المتبوعة، هي لها أثر كبير. فبمقام الراحلة من النياق والإبل، من كان في مقام الراحلة من الإبل من الناس هو الذي يعني يقود ويسمع له ويتأثر به. ويا سلام وكن سلام السلامة. فالباقي سلام السلام كما للذبح بس لأنه ما تصلح الله ترى. فهذا أنا ما تذبح سهل، أنا عاقه سهل أن يقنع وأن يتحول وأن يتبدل وأن يتغير وهكذا. ونحن نقول أيها الأخوة الأحبة كما قلنا في السابق، هذه كلها عقوبة لعدم إحسان الاعتقاد والتوحيد وخلف التربية وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فيجب أن نتفطن، ويجب أن ننتبه لهذا وأن نكون يعني متيقظين وأن لا نستعجل الخطوات، فالأمور خطيرة وخطيرة جدا. وهناك نقطة حقيقة، أن هنالك مؤامرات تحاصر في العالم الإسلامي والعربي، فيجب أن نتنبه. وهذه نقلة خطيرة جدا في حياة الأمة. الآن الحزبيون بسبب غبائهم لا يلتفتون الأمور، لا يتنبهون لما يحصل حقيقة في الأمة. في القضية كل ما حصل شيء ما أعجب بعض الناس، أصوات فوضى عرضوا إلى الشوارع، امتلأت الشوارع فغاية الناس. وقد تدخل قوى خارجية تدخل في أمن هذه البلاد، فهناك كثير من البلاد مستقرة وما شاء الله موجود الحريات فيها موجود والناس وما شاء الله، ولكن هناك مؤامرات لعدم الاستقرار ويريدون التفريق بين كما قلنا كيف الأسرة إذا فرق بين الأب وبين أفرادها، يريدون التفريق بين الحكام وبين الشعوب. يعني على ما هم على الإشكالات الآن ما تعانيه الأمة في الحقيقة، إذا حصل هنالك تدخل أنا أقول الأمور سيكون هنالك زيادة على الإشكالات أكثر وأكثر. يعني ومن ذلك مثلا بعض البلاد الإسلامية كانت تعاني يقولون تعاني من الفقر، تعاني من عدم الأمان. حينما تدخلت القوى الأجنبية فيها، زاد الفقر أم لم يزدد؟ زاد القتل أم لم يزدد؟ عدم الاستقرار، زاد الشرق. وهذا نعم، وقلة يعني البعد عن رب العالمين أكثر وأكثر، ويعني أصبحت هنالك من الأحزاب ما يكون فيها القوة والعنف، العنف. فلذلك أيها الأخوة، يجب حقيقة أن نكون على تيقظ، وأن نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء: اللهم رب الدين والمسلمين استجب كما قلت لكم، وأن نسمع إلى أوامر رب العالمين وأوامر رسول الأمين عليه الصلاة والسلام، لا سيما في أيام الفتن. يجب أن نعود أنفسنا على قاعدة جليلة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لأن الرجوع إلى أوامر رب العالمين، وأن لا يكون للهوى حظ في الأمور، لأن الهوى هو الذي يقتل. والمجاهد من جاهد هواه، والهوى سبيل إلى الشرك، سبيل إلى الكفر، سبيل إلى القتل، سبيل إلى الزنا، سبيل إلى السرقة، سبيل إلى تفريق الأمة. سبحان ربي كثير فيغلبك الهوى، سبحانه إن الهوى لغلوه. نسأل الله عز وجل أن يجنب أمتنا ويجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبصرنا في أمور ديننا وأسباب نجاتنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يكون يعني كذلك يعني طبق احد الذين يستجيب الامر انه الذي يريده هو يعني شجاعه الله وما دفع نفسه يعني وضربه وما تقيل يعني هو على يعني بين هذه الزيارة؟ يعني انا ارى ان هذا يعني نعم، انا وجهه نظري نعم، ان هذا يعني هذا من هذا الضرب ومن هذا يعني وضح اسماء الله في نزول البيت وكذا من هذا الباب وضحه. ماذا نحن نفعل في حالة أن يهجم علينا العدو في بيتنا مثلا، وبين من قاتل دون مالي وعرضه وكذا وكذا؟ إشكال مالي، مش مثل الحل. العدو إذا جاء العدو، لا ليس هذا السؤال، يعني السؤال ما صار العدو؟ ما؟ العدو هو هنالك دفاع مشروع من قبل، هنالك دفاع غير مشروع، أو يعني النجا لك الحقيقة ألا تشارك، وإذا كنت بالبيت يعني كنت خيري ولدي آدم وابني آدم عليه السلام. فهذا بالنسبة للأمور المتعلقة في قضايا الحقوق المقصود فيها، يعني العرض، الهجوم على العرض تعدي صارخ واضح من قبل هذا المتعلم والمعتقد. اعتداء على المال، اعتداء على النفس، يجب قتل نفس انسان مجرم، ما كان انسان يخطئ. لكن الانسان الان جاء الى البيت لانه القضيه هو يعرف، وجاء عندك لانك انت الان من هذا الفريق تخالف منهجه وطريقه، هذا واضح؟ ايوه. انت قاتلت هذا لله دفاعا عن عرضك ودفاعا عن مالك ودفاعا عن نفسك. لما ما تدونك الى اخره شيء عده اصناف، هذه الاصناف. اما الان هنا في تاول في القضيه، هو جاء لو لم يكن هذا الخلاف الحقيقة في منهج، وهذا له علاقة بالأمور العامة أو له علاقة باعتقاد أو له علاقة إلى آخره، فهو يتقرب الله عز وجل بقتلك، ولن يتقرب الله عز وجل بقتلك. فالنجاة أن لا تبادر بقصر. نعم. وهذا كل من ذات القاسم في تبغى حتى تفيع إلى أمر الله. هذا القضية ترجع كذلك إلى آراء شخصية، ترجع إلى هل أنا أستطيع أن أنصر أهل الحق، هل هذا باطل تماما، هل هذا حق. أنا كن في التباسات الأمور في تأويلات ويخطر في الحابل بالنادر. إيه؟ فحين اختلاط هذه الأمور تكون هنا إشكالات. إيه؟ ولكن كما تفضلت يعني بالحقيقة، فنحن نقول بالنسبة لأمور الصحابة رضي الله عنهم نكف الخوض فيها كما قال ذلك التابعي الجليل، يعني تلك فتنة حمى الله عز وجل يعني منها يعني سيوفنا فلنبرأها عن ألسنتنا. فلذلك هذه القضية هنا كان اجتهاد عند الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة غير من الخوارج خرجوا على إيه؟ على يعني صحابي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما قضية ما يكون يعني في شأن الصحابة لا شك هم بين الخطأ من أجل الأجرين رضي الله عنهم، فنكف ونغلق الباب جيد فلا يقاطع. وكما نرجع إلى الكلام، أنت الآن في نصرة يعني مثلا علي رضي الله عنه، يعني هذا يختلف الحقيقة كما قلنا وهو الخليفة الراشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء، يعني لو أنا شخصا أولا بتأول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين أبو علي بن نواجد وكذا، وهذا حق والفقاط التي تبغي وهذا في البغت فأنا أريد أن أقاتل، هذا هو عمر عمار بالعالم. وأي نعم أنا وقع في نفس هذا الكلام ما أستطيع أن أفعل عمار تصوير في أسل باغية، فقال يعني على تسمية يشف فيها الباغية. نعم أنه كان متأولا، كان متأولا في الموضوع، وبعد أن عاد إلى طوابه إلى الكبير كان يعرف أنه لا مخطئ. فنقول هذا إذا كان ابن عمر، فما بالك هؤلاء الناس الذين يخرجون لا يعرفون الحق ولا يعرفون. يعني هو كان يوقع أن عمر رضي الله عنه يذهب إلى جيش هذا إلى إذا نادى المنادي يصلي ركعة، نادى حينما يدعون الرحمن نستجيب، حينما يدعون الشيطان نستجيب في ركعته صلوا مع بعض. نعم خلينا نجاوب واحد واحد. أولا أن يكون الإنسان يتكلم هو دون خطأ والصواب، فنحن نرجو له أن نغفر له الرحمة وأن يكتب له الأجر الواحد وأن يغفر له ذنوبه ويرحمه، أما هو لا شك أنه مخطئ لأنه هذا النصوص صالحة. وقلنا سبق نسأل الله أن يخيب كلامنا، نحن زعلانين، نحن نريد مصلحة الأمة، ولكن إن كان أي شيء فهو من فضل الله لا من نتائج هذه إيش يعني باللهجة الشعبية وبعض اللهجات الشعبية عن التخبيصات والخرابيط، لا بفضلها إنما هي بفضل الواحد الأحد سبحانه وتعالى فقط من عنده، وليس هي حقيقة لا من سعيهم ولا مما جلبوا، بل هم عن الأمور خطأ. هذا هذا القضية نقول غفر الله لكل من أفسد بخلاف هذا ورحمه ويعني جعلنا جميعا وإياكم يعني من أهل السلام والرشد. السؤال الثاني للعلماء الأفضل أن يكون في تقوى الله عز وجل، يعني حتى يعني أولا إحنا واجبنا كلنا يا إخواني الأمر معروف أنه بضوابطه في تقوى الله بأدب في أخلاق. جاء رجل كان يخطب فقال أحدهم انظروا إلى هذا، يعني يلبس ملابس الساق، فقال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أهان سلطان الله أهانه الله. يعني حقيقة الآن لو كان الأب، لو كان الأب يرتكب المنكرات، يشرب المخدرات ويفعل الأفاعيل وكذا، جاء إنسان سب أباه، إذا هو إذا إنسان ممكن أخرج صح ولا لا؟ إيه؟ طب فيأتي مثلا أنت صاحب مخدرات، والله إنك لا تفهم ولا كذا إلى آخره، أنت قد يقول لوالدي هذا الكلام مقبول؟ نقول مقبول. طيب كما أن هذا الأمر لا يخبر مع الوالد، فكذلك السلطان في هذا المقام، يعني إذا ما كان في الاحترام يأتي بعض الناس يبدأ ويتجرأ بالكلام. والله نعرف بعض الناس إنه عنده سبحان الله قباحة وقلة أدب، يبدأ ويتكلم ويتجرأ ويتكلم على قضية الحاكم. يعني هذا ممكن من فعله ويتكلم حتى ما الدوم عنده الحكم عبارة عن شعبية الدين كله يخرب عياله يخرب البلد. إيش الغباء هذا في قضية التهجم؟ فالقضية تحتاج إلى أدب. نحن لا نقول بعصمة الحاكم يا أخي ولا بعصمة السلطان، ليس معصوما، لكن قضية التأدب في قضية التناصح، التأدب في التناصح. ومن حق الحقيقة من هنا أنا يعني أنصح بإرفع الحدود ما يسمى بديوان المظالم وتخفيف هذه، وأن يسمع الحاكم من الناس، وأن يجعل الناس الأمينة، وأن يفعل بالفعل دور مكافحة الفساد، لأن هناك أناس الحقيقة يشغلون الأمور لمصالحهم الشخصية ويخونون البلد، يخونون، وهذا بعدم علم إيش الإمام أو السلطان، وبأن النبي تحته ما شاء الله بيشتغل بشكل جيد. لذلك ما بعث الله من نبي وما استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تأله خبالة لا تقصر في إرساله. والمعصوم من عصم الله تعالى، والمعصوم من عصم الله تعالى. فلذلك يعني لما يكون هنالك الفعل استماع لقضية الآراء، وهذا الشيء الحقيقة الآن مطلوب من بعض الناس اللي يعني التي لهم مناصب، بعض الناس بإطلاقه قضية يأتي مثلا لقضايا البرلمانية لتحقيق أهداف شخصية لكذا إلى آخره لمطالب خاصة، ما لا يكون همه بالفعل ما إيش من إصلاح، إن يأتي مثلا الناس يوصل هالرسالة، والله نحن نريد يعني مساجد الله عليكم الآن. لو جاء مثلا إنسان، وأنتم تعلمون أن هناك عددا من الحكام ما شاء الله يعني عندهم إيه حب الدين وحب المسجد، قلوا والله نريد مسجدا في منطقة كذا مهجورة، ما يكون له دور عملي في هذا؟ يقول لنا كل دور، لكن كم من شخص قام بهذا الأمر؟ يأتي أناس يعني الحقيقة تستعين دور الأمر معروف أن يعلمون قرار التكلاف والإجتماعي. يعني دعوكم من شأن الكلام في كل هذه المسائل مسائل خارجية. الآن أليس هناك أغنياء في العالم الإسلامي؟ ألا يغطون كل حاجة الفقراء؟ يغطون أم لا يغطون؟ طيب هنا منع الذكاء ومنع التعاون عن البر والتقوى هو الذي أدى إلى الإشكالات وأن استفعل هذا الفقر. طيب الآن هل الحاكم يمنع أن تعطي هذا، أن تهديه، أن تتصدق؟ إيه؟ بالعكس، يعني عندنا في القانون يخصم من الضريبة، أليس كذلك؟ يخصم من الضريبة، كيف إثبات وكذا يخصم من الضريبة والجمعيات الخيرية وكذا. فالقضية الحقيقة يعني إحنا يعني ينقصنا التكافل والتضامن تحت أوامر الشرع بحيث تفعيل دور الأموال في طاعة الرحمن عز وجل وتفعيل. وهنالك من إذا رأى بدأ يشوف أن بعض الناس يشتغلون يبدأ يتهمونهم، لما الشياطين تبدأ تشتغل إيه حتى يظل نام ولا تستيقظ ما فاز إلا النوم، ما دمت على منهج سديد ما دمت نائم، ما بعد استيقظ خلاص أنت الآن أصبحت تتهم يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى تقوم اليهود يشتغلون، أعداء الإسلام يشتغلون، النصارى يشتغلون، فيجب علينا أن نعمل بحق، أصحاب الحق أن يعملوا بالحق وبالضوابط الصحيحة. فيبقى وجه الإشكال. الإشكال هو الحقيقة من أبناء الإسلام في عدم تطبيق الإسلام الشرعي. هذا السؤال العظيم الحقيقة يجب أن يرضعه الإنسان مع النبأ قدر الإمكان. يعني نحاول وإحنا نخاطب يعني الصغير حينما يكبر في كل مراحل العمر حقيقة على هذا. الأمثلة على ذلك يعني إنه أحيانا يصير إشكال بين صغير طفل غير مكلف أنا صغير ويعمد كذا هذا كذا فعل وذا يعني صرح بي بعمه أو بخاله أو مثلا بأخيه الكبير. فأحيانا مثلا تأتي تقول هذا الطفل قل لك لا هذا كان الله عز وجل يسلمك الجنة العمر إيش يرضى عليك كذا فترى تخلي مباشرة عن هذا الأمر أليس كذلك؟ فالمهم أن ننمي بالفعل عاطفة حب الدين حب الشرع. عندنا احنا اخواني عاطفه فطريه حب الوطن. انت تحب بيتك تحب يعني عشيرتك تحب وطنك تحب بلدك. يعني اعجبني قول احد العلماء وانه قال يعني كان بالمعنى يعني الناس تلقيهم مزايدات في يصير يعني في مسائل الوطن لانه هذه قضيه فطريه. يعني مثل قضية النكاح الإنسان يحب النكاح فلا تحتاج يعني إن الإنسان يعني عمل مزايدات وشعارات الدنيا يعني هذا يعني شيء موجود أين. فينبغي الحقيقة أن ننمي حب الدين حب العقيدة حب التوحيد والخوف من الله وتقديم حب الله عز وجل وحب النبي السلام على كل شيء حتى تستقيمه. هذا السر في نجاتنا وفوزنا منذ الطفولة والصغر أن ننمي. وإلا فالابن إذا كان قد يسمع الأذان ولا يرد الصلاة الإنسان قد يرى المال حين سعار المال بالشرع قال لك فخير أتوب إلى الله عز وجل يا الله هذا حرام شبهة مشي حالك غير من الله عز وجل فيقرأ بالحرام. نعم عمليه المناصح والامر بالمعروف كثير من التجاعل يحاولوا تغيير الراس من بعد اسبوع او شهر او الرئيس او كذا وهم يتناقشوا عمليه المناصح لديهم. نلاحظ انه لا يوجد علاقه بين العلماء والامراء في عمليه المناصح ويكون فيها الباب والشق بين العالم والامير ولأن العالم يرى ما لا قد لا يرى الأمير مجرد شكالي في الحكم. فعشت تبارك وفيك إلى العلماء نفسهم تبنوا هذه الفكرة ويمكن والعلم الدرات تتلاشى عمليهم في الفرش على الحاكم والمظاهرات جميع بين الواحدة يعني التعاون أساسا مثل إحنا قلنا الأسرة الواحدة أب أم أبناء بيت من مصلحة الجميع أن يبقى هذا البيت دائما وتمشي الأمور كذا. فأي خلاف يؤخر استقرار هذا البيت. فالحكام العلماء عامة الناس الشعب هذه عناصر تؤثر العمل. حصل الصدام أصبحت الآن عدم استقرار في الإشكالات. الآن هذا كله تحت طاعة رب العالمين عز وجل تتلاها الأمور غير هذا الأمور يعني تتعقد. فلكن طبعا احنا يا إخواني بدأت بمغرب نستخدم الغريبة فطوبة الغرب فنقول حاني كبعض الشيء وهو انضرب. يعني الآن قد لا تجد الشيء من سيارة تنمية ربنا لكن يعني نحن حينما ترى يعني في بلد ما فيها الحريات وفيها يتاح لك أن يعني تختار المنهج تختار كذا وإذا اخترت أنت التوحيد الله يعطيك العافية اتباع من السلام تأخذ دروس وكذا والأمور ماشية وإلى آخر يعاش الأمان استقرار الحمد لله. إلى أن نحن نسعى في الحقيقة وكلنا مقصرون سواء من عامة الناس سواء من الراعي من الرعية من العلماء من الناس كل مقصر ليه؟ بسبب الضعف البشري، بسبب الهوى، هذا الكل موجود عند الجميع. فالمطلوب الآن إن نقيم حكم الله وشرع الله عز وجل، كل إنسان يصل بحسب الاستطاعة والقدرة، كل إنسان بحسب القدرة والاستطاعة يقيم هذا الشيء. يعني أنت لم تكن في القبر، هل الملكان يقول والله أنت في أي بلد من هالشيء ملك إسلام ولا إسلام رئيس كذا إن شاء الله مرة عليك الأسئلة هكذا بسأل. ولو أمر ربك ما بيهم ما لا تقول ذا لا جبعة فيكم، شفت يعني أسئلة وجواب كل الجنسيات ما فيه هذا السؤال يسأل ما في يعني مسألة لكل الناس القضية. يعني نحن الآن يعني في مثل هذا الزمان كما قال عليه قال الرجل المتمسك له أجر 50، قال مني عمره، قال بل منكم من الصحابة رضي الله عنهم. طبعا هذا يعني تفسير فسرت أنا مرارا إن هذا الأجر يرجع بالثاني للصحابة لأنهم من سنة في السنة سنة الحسنة فله أجر، لكن الفرض يعني الأجر 50 ليه؟ سبب صعوبة الأمر، صعوبة الأمر. فالأمور يعني صعبة، كما أن الإنسان يعني هو في نفسه أنت يعني سؤال من منا يا أخواني راضي عن نفسه؟ من منكم يرضى عن نفسه وعن تربية نفسه عن أحوال نفسه؟ والله عمر رضي الله عنه ما رضي. الله عمر في قصة مختلفين ما مختل لما قال أبشر بمسلم الله عليك منقذ من في الإسلام وليت فعدت وجدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. شوف هذا عمر رضي الله عنه شياطين كانت تظهر منه كانت أحلى. فلا عمر يتنفس قالوا أخبار هذا الذي أراد أن ينهالك يعني رضي عنه ناظر صح عمر يعني الضعف عام الضعف عام. فلذلك يعني في غربة الزمان وآخر الوقت يعني هناك حديث لا أستطيع أن أتكلمها أخشى أن يتوافر بعض الناس عليه. إن شاء الله إذا صارت يعني مناسبة ثانية يعني نعرف حديث تسمعنا نخلص إن شاء الله. خلي هذا خاص جدا. سبحانك اللهم وبحمدك فضلك محمود نتدينه. السؤال الأخير سامحوني كان ودي إني أغطي هذا إلى فرعون إنه طغى فقل له قل إلينا إذا كان يقول أنا ربكم الأعلى إذا كان يقول أنا ربكم الأعلى وذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قل إلينا. وإن كنت أنا بفعل هذا قمت الحقيقة باستقراء القول اللين في القرآن الكريم طبعا منه بالضمن العقيدة إن يعني إن يقولها الله بين يديك جنة ونارا والتذكير بتوحيد الخالق عز وجل، لكن هذا كله بإيش بالفعل؟ بلين الكلام بالأسلوب الطيب وكذا نعم. وكان صار هو نفس الانتقام وليس الانتقام الشامل لا ينتظر امر الزمان فالنفس الرحمه مثل هاي الهواء. جزاكم الله خير.